Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 نيكاي وتمليتي 2 لماذا لم تأتي؟ زكاي نيسي بريشو زكاي نيسي بريشلا كنت مريضا. بيو سم بولان. بيلا سم بونا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. ني سم بريشو كرسم بيو بولان. ني سم بريشلا كرسم بيلا بونا. لماذا هي لم تأتي؟ زكاي أنا ني بريشلا. كانت تعبانة. بلاي أترويانا. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. ني بريشلا كاريا بلا أترويانا. لماذا لم يأتي؟ زكاي أون ني بريشو. لم يكن عنده رغبة. ني موبيلو دو تيغا. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. ني بريشو كرموني بلو دوتيغا. لماذا لم تأتوا؟ زكاي نيست بريشلي. سيارتنا معطلة. بوكواريان أوتو إماما. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nismo prišli, ker imamo pokvarjen avto. لماذا لم يأتي الناس؟ Zakaj ljudje niso prišli? قد فاتهم موعد القطار. Zamudili so vlak. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Niso prišli ker so zamudili vlak. لماذا أنت لم تأتي؟ Zakaj nisi prišel? Zakaj nisi prišla? لم يسمح لي. Nisem smel. Nisem smela. لم آتي لأني لم يسمح لي. Nisem prišel, ker nisem smel. Nisem prišla, ker nisem smela.